أو الجفا للملائكة، وأن الملائكة خدم للإنسان، فالملائكة دون الإنسان بمرتبة أو مراتب. ولكن لأجل ذلك تكلم الشارح كغيره على هذه المسألة التي هي مسألة التفضيل بين البشر وبين الملك، والمراد بين الصالحين منهم. معلوم أن الملائكة كلهم مخلوقون للعبادة وكلهم عابدون، وأما البشر الذي هو الإنسان فإن فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم التقي والمؤمن وفيهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومثلهم أيضا قسم من المخلوقات الروحانية وهم الجن. الجن قد ذكر الله عنهم أن فيهم الصالح وغيره، فما قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وأما الشياطين فهم كلهم شر وكلهم كفر، فعلى هذا يقال أن الجن والإنس من كان منهم تقيا نقيا مؤمنا عاملا للصالحات التحق بالملائكة. الجن والإنس من كان منهم شقيا، من كان منهم عاصيا خارجا عن الطاعة التحق بالشياطين الذين هم شر النحر. ففي الجن شياطين وفي الإنس شياطين، كما قال تعالى كذلك نحي وكذلك قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أخبر بأن في الإنس شياطين معنى أنهم متشيطنة أي ملتحقون بالشياطين، فعلى هذا يكون التفضيل بحسب الأعمال. من كان من الإنس من أهل التقى وأهل الورع وأهل الإيمان والعمل الصالح والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعمل لها التحق بالملائكة وربما يكون أفضل منهم، ومن كان شقيا كافرا معتديا خارجا عن الطاعة التحق بالشياطين وقد يكون شرا منهم. وأما مسألة المفاضلة فيراد بها البعض لا الكل، يعني الصفوة والخيار من بني آدم هم الذين اختلف فيهم هل هم أفضل أم الملائكة. ولعل الأقرب أن الأفضل هو من كان لله أتقى سواء من الملائكة أو من بني آدم. ونكمل الكلام في هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل إلى الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر. بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة،

يعني الخليل عليه السلام قاله من باب التواضع إلى الله تعالى وإلا فهو من خير البرية، وكأنه لا يحب أن يكون هناك مفاضلة بين الأنبياء ليكون في ذلك شيء من التنقص لبعض الأنبياء أو الازدراء والاحتقار لهم أو تعصب أتباعهم أو نحو ذلك. وأما الآية الثانية التي استدل بها من فضل الملائكة وهي قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فالاستدلال بها حيث وصف الملائكة بالقرب والملائكة كلهم مقربون لأنهم عند الله كما أخبر بذلك في قوله فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسف الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسروا. وبكل حال فالله وصف الملائكة بأنهم عنده، فالتقريب في حقهم تقريب ذاتي، هم مقربون إلى الله حسا ومقربون عند الله معنى ومعنى. ولكن الصحيح أن كل من اتقى الله وآمن به فإنه من المقربين. وقد ذكر الله أن أهل الجنة قسمان، الأبرار والمقربون، في قوله تعالى ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، فذكر أنها تمزج للأبرار وتكون خالصة للمقربين، فدل على أن المقربين أعلى رتبة من الأبرار. ولا شك أن المقربين يدخل فيهم الملائكة ويدخل فيهم الإنس المؤمنون ويدخل فيهم الجن ونحو ذلك، من آمن وعمل صالحا واتقى الله تعالى وحافظ على طاعته ونحو ذلك فإنه من المقربين، أن الذين يقربهم الله عنده في جنته وفي دار كرامته. وعلى هذا فلا تكون الآية خاصة بالملائكة، بل الملائكة مقربون والإنس المؤمنون من الأنبياء ومن الصالحين مقربون أيضا، والجن المؤمنون الذين أطاعوا الله وأذابهم مقربون على خلاف فيهم. فلا يكون في الآية دلالة على التفضيل. وأما قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك، فكأنهم يقولون إن قوله إني ملك يدل على أن الملك أفضل من البشر، ولكن لا غرابة في ذلك ولا دلالة فيه على أفضلية البشر ولا على أفضلية الملك. ولكن الكفار من العرب لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم كان من تعنتهم أن طلبوا الملائكة يحضرون معه، فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يعني مقابلهم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. فقال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني أن الملك يناسب

ذكرك الله تعالى في ملأ من الملائكة خير من ذلك الملأ الذي هم البشر الذين ذكرت الله بينهم، فيدل على أن الملأ من الملائكة أفضل من الملأ من بني آدم، ولكن ما يدل على الأفضلية المطلقة، إنما يدل على فضل هؤلاء على هؤلاء. فقد يكون هناك ملأ من البشر آخرون أفضل من الملائكة أو مماثلون لهم. وأما الحديث الذي فيه أن جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء أتي بمثل الشجرة فجلس في وكر وجلس جبريل في وكر فسمت تلك الشجرة يعني ارتفعت، يقول حتى لو شئت أن أمس السماء لمسسته، يقول فنظرت إلى جبريل فإذا هو لاطئ مثل الحلس يعني متواضعا، وذلك لمعرفته بربه فهو متواضع غاية التواضع. فهذا يستدل به على أن معرفته بالله تعالى أدت إلى أنه يتواضع وأنه يكثر من تعظيم ربه. وفي ذلك الأثر الذي يقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لا شك أن جبريل معه معرفة بربه، وذلك لأنه رسوله إلى الأنبياء، هو الذي ينزل بالوحي من الله على أنبيائه، وما دام أنه هو الذي ينزل به فلا شك أنه عارف بربه، ولكن لا يلزم تفضيله على جميع البشر الذين خلقهم الله تعالى لعبادته فعبدوه وأدوا حق العبادة. وبكل حال فالمسألة التي هي مسألة المفاضلة بين جنس البشر وبين جنس الملك هذه مسألة فضلية، مسألة من فضول الكلام لم يتكلم عليها الأئمة الأربعة ولا أتباعهم المقتدى بهم، وإنما تكلم فيها بعض من تكلم من المتأخرين وبالغوا، فلا حاجة إلى المبالغة فيها. وإنما قصد المؤلف بذلك الرد على الذين انتقدوا أو بالغوا في الانتقاد للملائكة حتى تنقصهم وجعلهم بمنزلة الخدم لصالح الإنسان، وذلك فيه شيء من الانتقاص لهم مع وصفهم الله تعالى به من الكمال ومن العبادة ومن دوام الطاعة. هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. يقول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تقدم الإيمان بالله وهو أساسها وأصلها، وتقدم الإيمان بالملائكة قريبا، وتقدم الإيمان بالكتب ومنها كلام الله ومنها القرآن، وبقي الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر. وقد تقدم أيضا أن من تمام التوحيد الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتصديقه بما جاء به، فهو من تمام الشهادتين، لا تصح إحدى الشهادتين إلا بالأخرى، ولكن واجب نحو بقية الرسل. الله تعالى أخبر بأنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وقص علينا بعض أخبارهم، بعض القصص التي في القرآن، قصص بعض الأنبياء الذين أرسلهم فكذبهم أقوامهم فأهلك الله المكذبين وأنجى المؤمنين مع أنبيائهم، كقصة نوح وإدريس وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى وهارون وعيسى ويحيى وزكريا وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء. ذكروا أن الأنبياء الذين وردت أسماؤهم 25 نبيا ذكروا في كثير من السور، في سورة الأنبياء عدد منهم، وفي سورة الأنعام عدد منهم 18، في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، إلى قوله من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين إلى آخر الآيات. فهؤلاء الذين سمى الله تعالى واجبنا، الواجب علينا أن نصدق بمن سمى الله وأن نؤمن بأنهم بلغوا ما أرسلوا به. إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. الرسل بلغوا الرسالات التي أرسلوا بها، ولأجل ذلك نجاهم الله لما أنهم بلغوا، وأهلك أممهم التي كذبتهم، وأنجى من آمن منهم، كما حكى الله ذلك في القرآن. كذلك نؤمن بأن لله تعالى رسلا لم يقصصهم علينا كثير، قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الرسل الذين لم يقصصهم الله لا يعلم عددهم إلا الله، قال تعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم عددهم ولا يعلم أزمنتهم إلا الله تعالى. ولو كان مثلا هناك مؤرخون وهناك نسابون، لكن الصحيح أن هناك أزمنة اندرس العلم بها فلا يعلمهم إلا الله تعالى، فنؤمن بهم وإن لم يسموا. ورد في بعض الأحاديث أن عدد الأنبياء 100,000 و24,000، وكثير منهم من بني إسرائيل. الله تعالى أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، قتلوا عددا من الأنبياء، وآخر من قتلوا يحيى. وأن عدد الرسل من بينهم 113 رسل، وهم جمع غفير. والحاصل أنهم كثيرون ولا يعلم عددهم ولا أزمنتهم ولا أممهم إلا الله تعالى، والإيمان بهم إيمان مجمل، وما بلغنا من شرائعهم نصدق به، وما لم يبلغنا لم نبحث عنه ولسنا مكلفين به. وكذلك نؤمن بأن شرائعهم كلها نسخت بشريعتنا، أن شريعتنا هذه هي آخر الشرائع وأحدثها وأجدها، فهي آخر ما نزل من الشرائع التي نسخت ما قبلها، فالعمل بها هو الواجب، وما قبلها منسوخ. التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف شيث وصحف موسى وما أشبهها، كل هذه من ما نسخ ولم يبقى العمل به. وإذا وجد فيها شيء من الفوائد، كما روي في زبور داود أن فيه فوائد، فتنقل على أنها للاعتبار لا على أنها للعمل بها، إنما هي للاعتبار وللمواعظ ونحو ذلك، كالكتب التي صنفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مواعظ وفيها قصص وهي عبر وحكايات وما أشبه ذلك من كتب تاريخ وكتب علم وكتب استنباط وأحكام، فتقرأ على أنها للتذكر وللاعتبار وللمواعظ وللاسترشاد بها. هذا الواجب علينا نحو أنبياء الله تعالى ورسله. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. ذكر هنا أولو العزم، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. العزم على الشيء معناه الجزم عليه والتصميم والصبر عليه وعدم الجزع وعدم التقدر. ولا شك أن الأنبياء كلهم صبروا على ما أوذوا وصبروا على ما كذبوا به، ولكن منهم خمسة اشتهروا بأنهم أبلوا بلاء حسنا وصبروا صبرا لم يصبره غيرهم. فلأجل ذلك قيل أولو العزم خمسة، وهم المذكورون في قول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. هؤلاء أولو العزم، وكل الأنبياء قد صبروا كما حكى الله لنا صبر يوسف على ما ناله، وكذلك صبر يعقوب على ما ناله من الحزن، وكذلك صبر لوط على ما أوذي به، وصبر شعيب وهود ونحوهم، كل منهم صبروا. ولكن الصبر الذي نقل عن هؤلاء أقوى، والإيمان بهم التصديق بهم، وكذلك الاقتداء بهم بالتحمل والتصبر. الإيمان بالكتب، نؤمن بكتب الله تعالى، والإيمان بها أحد أركان الإيمان. الإيمان بها هو التصديق بما سمى الله تعالى منها، أن قال تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والقرآن أنزل على محمد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والزبور أنزل على داود، وآتينا داود زبورا. هذه هي الكتب المشهورة الأربعة. وهناك كتب ذكرها الله تعالى كقوله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فأخبر بأنه أوتي صحفا قبل التوراة، وأخبر بأن إبراهيم أوتي أيضا صحفا، كما في قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذه الصحف لم تأتي إلينا ولا نعلم ما تتضمنها، إلا أننا نؤمن بأنها كلام الله وبأنها من الله، وكذلك ما أنزله على بقية الأنبياء من الصحف ومن الكتب نعتبرها منزلة من الله ونؤمن بها إيمانا مجملا. وأما الإيمان المفصل فإنه يختص بالقرآن، القرآن الذي أنزل علينا نؤمن به إيمانا مفصلا، فنقرأه ونتدبره ونتعلمه ونؤمن بمحكمه، نؤمن ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، ونقف عند عجائبه ونتلوه حق تلاوته، ونعتبر بأمثاله، ونعمل بأوامره، ونسترشد بإرشاداته، وكل ذلك مما أمرنا الله تعالى به. فلا بد أن يكون الإيمان به إيمانا مفصلا. ونعتقد أنه آخر كتب الله التي أنزلها على الأنبياء، وأنه ناسخ لما قبله من الكتب ومن الشرائع، ونعتقد أن كلام الله تعالى لا ينفد، وأنه تكلم بكلام لا حد له ولا نهاية، وأن هذا القرآن وهذه الكتب من كلام الله وليست كل كلام الله. قد أخبر الله تعالى بأن كلامه لا ينفد في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد تقدم أيضا الإيمان بالرسل إجمالا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته تفصيلا. نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وخاتمهم كما تقدم، وكما في قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخرهم. وشريعته هي شريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة. وإذا نزل عيسى بن مريم في آخر الدنيا يحكم بهذه الشريعة، ويكون كواحد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى يظهر به هذا الدين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وينصره الله تعالى ويظهره على يديه. فهو إنما يعتبر مجددا لهذه الشريعة. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته والعمل بما جاء به هو الباقي، وهو اللازم لكل أحد. كل من جاءه خبر أو أمر أو إرشاد من قبل هذا النبي الكريم لزمه العمل به، فالعمل به من تمام الشهادة له بالرسالة. فإذا لم يعمل به نقص عمره من الشهادة له بأنه رسول الله. والعمل بالشريعة إجمالا واجب على كل مسلم، أن يعلم وأن يتعلم ما جاءت به تفصيلا، وأن يعمل بها، يعني يتعلمها إجمالا ثم يعلمها تفصيلا ثم يعمل بها حكما حكما، وبذلك يكون من المتبعين، من المتبعين لهذه الرسالة. ومن لم يكن كذلك نقص حظه من الاتباع.